ايه بس ما في اقول شئت ما شئت ولا ايمان يؤكل، صحيح هذا الكلام؟ يؤكل كله الضبع، الضبع هو له انياب يقول. ما له انياب. سبحان الله، والحمد لله. اذا يباح اكل الضبع يعني؟ اي نعم. وشو الدليل على ذلك؟ قولوا عن السلام الضبع يؤكل هكذا هكذا. بس ياكل لحم؟ شو بدك فيه؟ بنقول اللواحم هاي صدق. شو بدك فيه؟ بالنسبة للإنابة في رمي الجمرات، في عندكم شروط لها حولها؟ شروط من عجز أنابه وإلا فلا.